أنا ملون وحنا جرون أبدعوا من بعد مراحل من التدريب إضافة لامتلاكهم الموهبة ليوصلوا بتميز للمرتبة الأولى كرواد على مستوى القطر. بسرني رحب بضيوفي الرفيق أكرم يونس، مسؤول تأهيل وتدريب بالنادي الطليعي للعلوم والمعلوماتية بفرع طلائع البعث. يسعد أوقاتك. أسعد أوقاتكم، أهلا وسهلا. أيضا بدي رحب بالرائد على مستوى القطر الرفيق الطليعي زين محمد. يسعد أوقاتك. كمان بدي رحب بالرفيقة الطليعية روان منصور الرائدة أيضا على مستوى القطر. أهلا وسهلا فيك. يعني أول شيء منقول مبروك للرواد على مستوى القطر من محافظة طرطوس. الله يبارك فيكم يا رب. أستاذ أكرم، قبل ما نتعرف على الرواد ونسمعهم باعتبار اليوم بجعبتهم كلام رائع ومعاني رائعة، رح نحكي شوي عن مسابقة الرواد الأخيرة ومشاركة فرع طرطوس لطلائع البعث. مسابقات الرواد ما بقت بمجرد مسابقة رواد، ما تحول لمهرجان مسابقات الرواد، تسمية دمج بين المهرجان الرواد واللي كان تقام قبل الأزمة ومسابقات الرواد، صار مهرجان مسابقات الرواد، وهي صار الطريق إلى الأولمبياد. طبعا كان عدد المشاركين من كل محافظات 1054 بالتحديد، عدد المشاركين بطرطوس 90 رائد ورائدة. نعم. في كافة المجالات العلمية والثقافية والفنية والرياضية. فاز منهم 46 على مستوى القطر، بمرتبة ثانية على مستوى القطر محافظة طرطوس في مجال الريادة. حلو كتير. يعني منقول نحن أنه بكافة الاختصاصات، فينا نذكر بعض الاختصاصات اللي كانت بالاختصاصات مثلا مكتب الثقافة حسب المكاتب الموجودة قيادة منظمة طلاع البعث وفروع طلاع، المكتب الثقافي عندنا الفصاحة والخطابة، الشعر طبعا الشعر ككتابة شعر، عندنا التعبير الأدبي، عندنا بمجال الإعلام الإعلام الصغير مراسل صغير صحفي صغير، عندنا بمجالات العلمية الرياضيات العلوم الفيزياء الكهرباء والإلكترون، وقريبا إن شاء الله بمجال الفلك، عندنا بمجال اللغة الإنجليزية، يعني كافة مجالات المناهج التعليمية بالإضافة لبعض المجالات اللي هي تنبي على المواهب الأطفال مثل المعلوماتية والمعلوماتية بكافة الاختصاصات شبكات تصميم إعلان. يعني تقريبا تشمل كل جوانب العلمية والثقافية الموجودة والفنية من موسيقى غناء الفنية لحالة 46 اختصاص. 46 اختصاص بين الطباعة وبين زخرفة بين رسم على الزجاج في النحت، 46 اختصاص بس فقط مجالات الفنية. جميل اليوم انه محافظة طرطوس، يعني خلينا نقول كل سوريا بالكامل، نحن عم نعيش حرب ورغم الحرب اطفال سوريا رائعين قدروا فعلا يوصلوا لمراتب مميزة ومشرفة، والاجمل هنن ابناء محافظة طرطوس. نحن كتير سعيدين فيكم. رح نروح لعند الرفاق الطليعيين ونتعرف على زين. زين الرفيق الطليعي كيف بيحب يعرفنا عن حاله؟ الرفيق الطليعي زين تمام محمد، صف سادس، صف سادس، غناء، مشاركة غناء من فرع طلائع طرطوس. تمام. وبدنا أيضا نتعرف على روان. الرفيقة الطليعية روان منصور، الصف السادس، فرع طرطوس، المشاركة في مسابقة الرواد في مجال كتابة الشعر. حلو كتير. اليوم معنا غناء والشعر. قبل ما نفوت بالتفاصيل ونحكي أكثر ونتعرف على روان وزين، شو بدك تسمعنا يا زين؟ مالي خلق لكاظم الساهر. خلينا نسمع. مالي خلق أحب وافترق، نار العشق نار بتحرق حرق، احنا في وطننا كل محن، كل وجع كل كل فتن، أو اللي يحكموا في هذا الزمن اتفقوا ولا نتفق، اللي يحكموا في هذا الزمن اتفقوا ولا نتفق. مالي خلق مالي خلق مالي مالي مالي مالي مالي خلق. الله على الصوت. هاي أغنية شاركت فيها بالمسابقة؟ أنا لا، أنا شاركت هلا حبيت تغني لنا إياها لكان. بشو شاركت؟ بغنية مضناكة لمحمد عبد الوهاب. حلو. ومشغول عليك مشغول لكارم محمود. حلو. مين اختار لك الأغاني؟ انه الشكل لاستاذ الاستاذ اكسم عبد الله هو اللي اختار انه تغني هدول الاغاني وغنيت مضناك انا وانا واخي كمان. حلو خلينا نروح لعند روان ونسمع من روان. بدنا نسمع شعر يا روان. نبض القلب مقطوعة ألم، قالت أم الشهيد هل أنا في حلم؟ أصبحت عيون الناس بحيرة من الدموع، بفضل الشهيد غدا صوت الحق مسموع. حلق الشهيد إلى السماء مبتهجا، لأنه إلى آخرة نظيفة كان متجها. رسمت دماء الشهيد وفاءه، وودع الدنيا تاركا عطاءه. قلبه ثمين مصنوع من الذهب، ترابنا طاهر فمن دمه شرب. في جثمانه نمت أجمل الورود، نبع من المحبة في قلبه موجود. إن الشهيد قمر ينير السماء، يعطي بلا مقابل نوره بسخاء. جميل كتير يا روان أستاذة أكرم. يعني فعلا اليوم الجميل أنه أطفال سوريا بدنا هيك نذكرهم زيادة اليوم بهاي الحلقة، عم يقدروا يعبروا عن اللي بقلبهم. قدراني روان وهي طفلة تقول شيء للشهيد، فهيدا قديش أنتوا فخورين بهدول الأطفال. على المسابقات الرواد بحد ذاتها، مسابقة الرواد اللي هي تنمية الموهبة، والأجمل أنه نحن بفترة التدريب تعاملنا معهم، نعم. بتلاقى ذاك وقت المتعة معهم، نعم. المتعة مع الأطفال من خلال تدريبهم. الطفل المميز يقدر يعبر عن شعوره يمكن الكبير ما بيقدر يعبر بطريقة اللي هو يعبر عنها. يعني لو لما قدرت كتابته عن الشهيد وتقدير الشهيد ما رح تقدر تعبر بالكلمات هذه، يعني كرائدة بمستوى الشعر كتابة الشعر وليس نعم. إلقاء الشعر نعم. يعني كتابة. فالتعامل مع الأطفال هي متعة، هذا الجميل. يعني هذا اللي بيخليك تكمل، انه انت بدك توصلهم وتشد على ايدهم لانه بيمتلكوا هالروعه بقلوبهم، لانه هن نفسهم بيشدوك انت، بيشدوا الشخص اللي قادر يتعامل معهم. يعني قضيه المقول عمل تطوعي او غيره لهم، هن نفسهم بيخلوك انت تشتغلي، انت تشتغلي معهم باريحيه. ما في شيء اسمه احنا بالطلاع عندنا عطله، ما في عندنا عطله. وهلا كنا نحكي من تحت الهواء كنا عم نحكي فيها بطلع العطله، نحن ما عندنا عطله. نحن بنسأل عن وضعهم هن، انه امتى يقدر يجوا لعنا. نحن ما بنسأل عن وضعنا نحن. فنحن الفرع الطلاعي والنادي الطليعي والمدارس الانشطه مفتوحه بشكل دائم، ولكن اذا ما هن قادرين يشدوا المشرف، ولو ما رح المشرف يقدر يجي. صحيح، يعني قد ما قدر يعطيهم رح يوقف بمرحله ما اذا ما لقى مقابل، لانه ما في شيء مقابل مادي. احنا بالطلاعي ما في شيء عندنا مقابل مادي للمشرفين او للطليعين للتعامل مع الرواد، انما محبه وايمانا، محبه وحب العمل ومدره قدره الطفل انه بيشدك. يعني لو محبتك بهالعمل ما راح تقدر تشتغلي بالطلاع، لانه ما في مقابل مادي، مردود مادي ما في مقابل. فتعاملنا معه المحبه، والطفل بس حب بيعطي من قلبه بيجيلك على الشغل، يعني بيرمي سهام الى القلوب مباشره بدون استئذان. هون بدنا نحكي عن اهميه عملكم. يعني فعلا اليوم انتم عم تقدروا تملأوا وقت فراغ الاطفال، بحيث انه الطفل حتى بيوم العطله يجي يطور نفسه، يتدرب، يتاهل طبعا من خلال عملكم انتم معهم. فهذا الشيء فعلا كتير مهم. طبعا المسابقات الرواد او مهرجان الرواد كجزء من نشاطات منظمه طلاع البعث وفرع طلاع البعث بطرطوس، هي لتنميه مواهب الاطفال. تنميه مواهب الاطفال هي يعني من دار هون، فاذا انت شغلتي جزء من اوقات فراغهم. ونحن بنعرف الظروف الازمه اللي مرينا فيها 7 سنين و8 سنين، وما زالت اثارها مستمره، واثارها راح تكون اصعب بعد الانتهاء اللي شتركته على الاطفال. فنحن استقطاب للنشاطات هي لتنمية مواهب، لشغل أوقات الفراغ، لعدم نزول الطفل للشارع. يعني نشاطات منظمة طلع هي مستهدفة لهالموضوع. عم بتساهموا أيضا ببناء هذا الطفل. شو ما اشتغلنا مع الأطفال بأي صيغة، ناحية العلم ما العلم، فهو بناء للأطفال أكيد. فبناء الأطفال اللي نحن بحاجة إلهم هلأ، وأملنا عندهم أكيد. أملنا عندهم، يعني ما قدرنا، لازم بقى نشتغل عليهم على أطفالهم ليقدروا شيء يكونوا بالمستقبل بكرة. أكيد هنن أمل للمستقبل. رح نتابع أكيد بالحديث عن يعني الرواد المميزين اللي نشحوا على مستوى القطر من محافظة طرطوس، لكن بعد الفاصل. لبنية حلوة، لبنية كلها حنية، اتعاكس فيها راحت تشتكي مني الجدها ما عرفنا لعبها من جدها كل المشكلة بوسة خدها بيها شي دادا بيها شي طبعاً معكم مستمعينا ومع الأطفال اللقاء بيحلو ونرجع لعند زين. زين يعني اليوم أنت هيك شايف حالك رائد على مستوى القطر وهلأ ضحكتك هيك من لا يوجعك أنا شايفتها. طيب زين قبل ما نحكي بالتفاصيل بدنا نسمع شيء على ذوقك، شو بدك تسمع المستمعين؟ المضناكة نسمع محمد عبد الوهاب. قحدت عينك ذكي يا دمي أكذلك خدك يجحده قد عز شهودي إذ رامت فشرت لي خدك أشهده بيني في الحب وبينك ما لا يقدر وش يفسده ما بال العازل يفتح لي باب السلوان وأوصده ويقول تكاد تجن بي وقول وأوشك أبده مولاي وروحي في يده قد ضيع سلمت يده مولاي وروحي في يده قد ضيعها سلمت يده ناقوس القلب يدق له وحنايا الأضلع معبده وحنايا الأضلع معبده. الله عليك يا زين، يعني بنرجع لكلامك انه الاستاذ اختار لك الاغاني وهي اغاني اديتها من الاغاني اللي اديتها بالمسابقه. خبرنا هيك شو كان احساسك قبل ما ننجح، يعني اليوم نجحنا لكن قبل لما رحنا على المسابقه اكيد كان في توتر، وصلنا على المسابقه ادينا الاغاني، وقت اديت يعني شو الاغنيه اللي حسيت انه انا بسببها حيختاروني الي؟ انا كان عندي سبب حالي انه حسيت حالي يعني انه خلص عملت اللي علي يعني ان شاء الله انجح، وهي الغنية حسيتها هي مضناك حسيتها بدت حسيت بتفاعل لجنة التحكيم معك. صار هو عنده تجربة انه صف الساعة خامس ما توفق ما يعني قدم مسبقا على مستوى الفرق كله على القطر بس ما طلع مستوى حتى كمان بصف الرابع انا اصراره عنده جميل طلعت على الفرق بس ما بحق لي انه يعني ضليت مصر انه انا بدي اوصل بوصلت حتى اوصل. برافو. خلينا نروح لعند روان ونسمع شو حتسمعينا يا روان. قصيدة عن الشمس. سمعينا. أفيضي علينا سخاءك خيرنا من سنائك انشري خيوطك الذهبية لتصنع للأرض الحلية يا جوهرة هيا المعي صوت الخير أسمعي امنح الحرية للماء دعيه يحلق في السماء الأزهار أفرحي وعنا الهم روحي يا ملكة عرش السماء أنبعي علينا الضياء. حلو كتير، أنا شايف في معك دفتر كتير حلو مليان شعر من كتابتك قديش مرتب روان. الرسمات اللي رسمتيها مرافقة للكلام، يعني عم تحكي عن الشمس اللي عم بتفيض علينا بسخاء، رسمي شمس حلوة مشعة مشرقة بسماء زرقاء صافي وغيوم بيضاء. خبريني هي قدمتيها بالمسابقة؟ لا ما قريتها بس. شو القصائد اللي قدمتيهم؟ قصيدة الشهيد. للشهيد. شو كمان؟ وكتابه قصيده عن الغيمه بالصفوني. حلو، من وين هيك بتجي افكارك؟ امتى اللحظات اللي بتحبي تكتبي فيها؟ صعبت السؤال عليك. لا بمسابقات الرواد بنفس حد ذاتها هن مثلا بيعطوا كلهم مجهزين قبل. لا ما كلهم مجهزين قبل. مثلا بيطلبوا شيء من تاليف الطفل نفسه فاختارت قصيده الشهيد. أما عطون عنوان، عطون عنوان وهن بدو ألف وحسب العنوان اللي كانت الغيمة. يعني عاد يعطوا العنوان ضمن إطار عنوان القصيدة، فهي بشكلت إنه هي كتبت يعني تأليف مباشر. حلو. يعني هلا فينا، هلا فينا نحن نعطي نقول إذاعة أمواج وسارة بس وهي تكتب شعر فيك هلا مباشر. أعطيك فرصة تكتبي هلا شعر؟ إيه بس بدي وقت. لا نحن رح نترك هذا الوقت لبعدين، نحن بكفي انه اليوم انتو عندكم انجاز كتير كبير بنجاحكم وتميزكم على مستوى القطر من فرع طلاء البعث بمحافظة طرطوس. انتي مثل زين، يعني شو كان شعورك لما رحتي على مسابقة الرواد؟ كنتي شعراني انه انا رح انجح؟ كنت شعراني انه تعبي ما رح يضيع يعني، ويعني كنت حسي انه رح يطلع لي مركة. حلو كتير، هدول الأطفال رائعين، براءتهم رائعة. يعني هون الكلام معك أستاذ أكرم أنه سنين من العمر بحياتك، بحياتك المهنية، وجودك مع هدول الأطفال، مرافقتك لألهم، كيف عم بتلاقي مواهبهم وإمكانياتهم؟ 28 سنة يعني يمكن 28 سنة عشت معهم بتفاصيل 28 يعني، وعم بتخرج دفعات ورا دفعات. إذا بدي أحسبهم أنه قضيت بين المعسكرات وبين بين المدرسة، لا أكثر بكثير من أنه قضيتهم بالبيت. يعني 28 سنة. قلت لك قبل أنه الطفل بس حبيتي وحبك. هلا كنا عم نحكي فيها أنا وروان، أنا اختصاصي تدريبي مجالات العلمية مو الشعر. فكانت عم تحكي عم بيجي لهون، فقالين أنه أستاذك رح يطلع معكم، مين هذا؟ فقالت له إذا كان في واحد معنا ظريف. فلما نجيت لوني هذا هو، أنا يعني الكلمة هاي بتكفينها لشو ما بدي بعملها. حلو. يعني لما تحسي أنه الطفل مبارح مثلا أحد الرواد طالب الجامعة سنة تانية بعت رسالة بتعرفني، تذكرت مكانه الشيخ بدر. يعني فما ما بتلقي اللذه اللي تحكيها بعد 10 سنوات 15 سنه انه بعدها متذكره، تذكر انه تحكي معك انه استاذ انا فضلك ما بنسى. حلو. تعبك معنا حلو. فهذا الشيء صدقا بترجعني كايام من 10 سنين 15 سنه. يعني هي الثمره اللي انت قطفتها تماما. يعني اللي بيشتغل بالطلعي هذا هو يعني اللي بيشتغل بالعمل الطلعي يعرف شو معناته العمل الطلعي. هذا عمل منظمي غير هيك، لا احنا عملنا معمل اداري. نعم. ما فيش اسمه عمل إداري. أن عمل تعامل مع الطفل، تنمية موهبة الطفل، شغل أوقات الطفل، إعداد شخصية الطفل لبناء الوطن. صحيح. غير هيك ما في شيء براتات، برات الطلاع. هذا الأهم، هي أهم رسالة ممكن تقدموها. هذا هو موجود فيها، سواء كان طبعا من خلال نشاطات أن إحنا ما القضية العلمية في المعارف، في مدارس الأنشطة، في المخيمات، في عنا المخيمات البيئية، في المخيمات العلمية، في ورشات العمل الفنية. يعني ما مقتصر إنه فقط على مسابقات الرواد، على مسابقات الأطفال الرواد هي جزء صغير صغير صغير يعني، أو فترة محددة جدا وعدد شريحة محددة من الأطفال. نعم. أما عملنا نحن ضمن المدارس لا، بيشمل من الصف الأول يعني من سن 6 سنوات لسن 12 سنة، من الصف الأول للصف السادس. يعني مسابقة الرواد بتجي تماما كالفحص النصفي أو الفحص النهائي من المدرسة لما أنت بدك تختبر معلومات هذا الطفل أو لحد هلا للأسف أنه مفهوم مسابقات الرواد فيه كثير لما ما بيعرفوا يتعاملوا مع. أنا مع سابقات الرواد، أنا مثلا رائد بمستوى العلوم، ما عندي رائد مستوى العلوم، أول على مستوى العلوم أنسة المنهاج، أنسة المدرسة هي بتطلعوا رائد. نعم. رائد العلوم، أنا رائد العلوم هي العلوم، رائد هي حالة حالة إبداع بمجال. صحيح. العلوم وليس المنهاج. صحيح. منهاجه في أول وثاني وثالث أنسة المدرسة، مدير المدرسة بيطلعوا بيعطيه شهادة تفوق. صحيح. أما أنا العلوم، رائد العلوم عندي حالة تميز. تمام. حالة حالة إبداعية. صحيح. ما بنهاجه أنا يتفرد فيها هذا الطفل. طبعا تماما أنا تجاوز المنهاج. طبعا حتى أسس التحكيم أنا بناقش الطفل، يعني التحكيم مسابقات الرواد أفضل أنه يعني ياريت أنه نحن نصل لهالمرحلة هاي اللي كانت موجودة فيه عندنا مسابقات الرواد، أنه الطفل بدون ما أنه يكون عنده شكوك أنه والله رح يطلع ولا ما عنده يكون خوف. أنا بحط الأطفال 10-14 خوض التجربة بحد ذاتها، أطفال عندي بحيث أنه هني نفسهم يتم اختياره أنه يقول هذا الرائد، هذا أحسن مني. وطبعا أجريت بأكثر من مسابقة عندي بموجود لهون وتماما يعني يقول أنه فلان طلع في فلان، إذا مو فلان رائد أنا بحق استحق، فلان لا. الجميل أنه بمسابقة الرواد لجنة التحكيم كان يفوت الطفل بناء على الرقم، ما يفوت بناء على اسم. يعني كنتم عاطين أرقام للأطفال، الأرقام للأطفال بالنسبة لهون الترميز الرقم، أنه داخل عنده رقم تجاوزا للي او لاعاده الثقه او بالنزاهه تماما، لانه في عندنا شيء كتابي في شيء نظري، ما بدي اعرف انه والله قضيه اللجنه كانت من فلان محافظه طلعوا فلان محافظه. فما في الرقم، بالرقم موجود اذا اخذ على الرقم بعد ما تطلع النتائج وخف اللجنه بنطلع على الرقم، الرقم لمين. فلانه قضيه موضوع الاهتمام انه بالنزاهه لبناء ثقه بينه وبين المجتمع. حلو كثير. كان في بالمسابقه رواد في نشاطات اخرى، يعني كنت مثل ما ذكرت بالبدايه انه هو مهرجان ومسابقه رواد، خبرنا ببعض التفاصيل. المسابقات الرواد كانت تجربه مسابقه لحالها اولمبياد كانت، اما من ضمن الازمه ونتيجه الظروف الغي مهرجان الطلاع اللي كان هو 7 ايام، يعني حتى كانت الاستضافه عند الاهالي، يعني نعم. الأطفال يناموا عند الأهالي بشكل عام بأي محافظات كان، بس هلا كان بطرطوسة لسنتين ثلاثة بطرطوسة أول سنة ضمن الأزمة تطلع لبرا طرطوسة على محافظة اللاذقية، وإن شاء الله سنة الجاية بتكون بالحسكة أو بالبرقة إن شاء الله يا رب إن شاء الله. ومهرجانه فالاستضافة عند الأهالي هي لحالة كانت فعالية، يعني بتعرف على العائلة جديدة، أم جديدة، أنا يعني مثلا من 79 العائلة اللي كنت نام عندهم لحد اللي تواصل معهم هن الموجودين فيها. بالإضافة أنه كان عندنا نشاطات فنية ونشاطات اجتماعية ومجتمعية بكل أحياء مدينة اللاذقية، سواء حفلات فنية أو ندوات، حفل الختامي للمهرجان المشارك فيه، كافة الفعاليات الاجتماعية والمجتمعية اللي والحكومية الموجودة بمحافظة اللاذقية. يعني ما بقى أنه مسابقة رواد نتيجة جهود مشتركة بين وزارة التربية ومنظمة طلائع البعث، وبالإضافة إلى المحافظة للمجلس مدينة كل الفعاليات الاجتماعية محافظة تنشغل بشكل عام بهؤلاء الأطفال. جميل. هذول الأطفال مثل ما ذكرنا أمل المستقبل، ونحن منعول عليهم هيدا الجيل اللي هو بده يكمل ما بدأناه بإعادة إعمار سوريا. رح نسأل الأطفال، يعني زين نزلت عند أهالي اللاذقية وشاركت رفاقك الطليعيين هاي الكم يوم، يعني شو كان إحساسك؟ أنا حسيت أن عائلة جديدة وأنه يعني تعرفت في واحد كمان اسمه زين كمان رائد، تعرفت عليه استاذنا لهلا، حبيته لانه اسمه زين. لا مو هيك، والعائله كمان يعني ما بعرف، احس انه انبسطت وغيرت جو. احساسك انه هذول اهلي؟ ايوه تماما. شو بدك تسمعنا بختام حلقتنا؟ لما كنا اللؤلؤ والمندوب. خلينا نسمع اللؤلؤ المندوب في فمك الجميل، في سعادة للشقي وللعالي، فإذا تفتحت الشفاء ثوانيا نورت دنيانا وأحييت القتيل. الله أرجد عليه ببسمة لا تبخلي، أرجد عليه بنظرة لا لا لا لا لا لا لا تبخلي. حلو كتير، يعني هيك حسيت قاعدي قدام فنان صغير. نحن أكيد نتمنى لك التوفيق يا زين، وبدنا كمان نلحق نروح لعند روان ونسمع من روان. بدي أحكي قصة سوريا. سوريا يا سوريا يا قصة خير مملوءة بالعبر، سوريا العيش فيك أعظم الدرر، سوريا في أحضانك ولد المجد وكبر، سوريا من أرضك يفوح أزكى عطر، خافت الشجاعة من بطولتك والجمال هرب من سحرك وروعتك، لا مكان للعزيمة أمام عزيمتك، تعزف الدنيا لحن فرحتك، لحماية أرضك يرخص دمنا أن تطير من الفرح حلمنا، وأقوى درع معنا هو لحمنا، السرور في عينيك هو نجمنا، أنت عاصفة من الأبطال الأخيار، رسمت حضارتك وأصالتك الآثار، ولونتها خيراتك الأشجار والثمار، أعطيتنا الحرية لنحلق كالأطيار، أرض كبركان انفجر بالشجعان ليلون عالمنا بأبهى الألوان. أنت أجمل البلدان في كل زمان، أنت نعمة لنا من الرحمن. الله على هالكلام، شو جميل. بيساعدك حدا بانتقاء الكلمات يا روان؟ لا. برافو عليك. بدنا نختم معك أستاذ أكرم وسؤال، يعني دائما أي عمل بيتطور وبيطور الشخص عليه لحتى يتلافى أخطاء سابقة ربما، خلينا نحكي بمجال تطوير التأهيل والتدريب، هل عم يتم تطوير لآليات التأهيل والتدريب كل عام؟ على بالحكم بالتعامل مع الأطفال تغيير زم لابد من التطوير، إذا ما قدرت تطوري ما رح تقدر تلائم مع الأطفال ولا بأي شكل من الأشكال. كل سنة في شيء جديد وكل سنة حتى آلية التعامل أسلوب التعامل آلية صح. مثلا أنا مثلا بالنسبة لي كشخص يعني حتى إذا آليتي ما تعاملت معهم تطوري معهم سرعت معهم ما قدرت آلية تغيرت خطابي ما رح أقدر توصل له الصف الخامس غير الصف السادس صحيح. غير الصف السادس يعني بحيث أنه أنا أقدر أرتقي لمستوى تعامل مع الطفل، ما أنه أنزل لمستوى الطفل، لا أنا أقدر أرتقي لتعامل مستوى اللي هو فيه صحيح. لأنه هو مستوى هو الرقي مو الكبير أكيد. فأنا إذا قادر أصل لمستوى، فإذا ما طورت آلية العمل عندي ماني قادر أتوصل له. حتى بمجال إضافة الاختصاصات والأعمال الثانية، فكل سنة مثلا في اختصاصات جديدة، في شيء جديد حسب متطلبات العصر الموجود فيها. أنا لازم أواكب التكنولوجيا، يعني مثلا كان مجال المعلوماتي أنا عندي اختصاص واحد رائد معلوماتي زمرة أوفيس، لا أنا صار من سنتين صار عندي أكثر من اختصاص، صار شبكات، صار عندي تصميم، صار عندي برمجة، تطبيقات مكتبية. حتى بمجال الإعلام كان عندنا إعلامي نعم. إعلامي صغير كله. بس هلا حاليا نحن مشارك بست اختصاصات بمجال الإعلام ولقيتها تجربة حلوة، يمكن أول مرة استهجلنا فيها أنه قضية شو مراسل صغير وإعلامي صغير، لكن فعلا قدروا يحققوا إنجازات هذول الإعلاميين الصغار كوادر يعني، وانت طلعتي بأكثر من دورة كتدريب معهم. أكيد نحن نتمنى لكم التوفيق. فرع طلاء على البعث بمحافظة طرطوس لروادنا الصغار الرائعين. بدي أتشكرك الرفيق أكرم يونس مسؤول تأهيل وتدريب بالنادي الطليعي للعلوم والمعلوماتية بفرع طلاء على البعث. شكرا. شكرا لكم. أيضا بدي أتشكر الرائد على مستوى القطر الرفيق الطليعي زين محمد. شكرا. شكرا. والرفيق الطليعي روان منصور الرائد أيضا على مستوى القطر. شكرا لألك. مستمعينا ما بقي إلا نودعكم ونشكركم على حسن المتابعة. كنا معكم من طرطوس أنا رابع يوسف ومها يوسف، والشكر أيضا لفريق العمل اللي رافقنا لليوم، على الصوت ميس سليمان، هندسة إذاعية جمانة محمد، وبالإخراج رودينا سليمان. صار وقت نرجع سوا مستمعينا لاستديو أمواج باللادية. إلى اللقاء.